خطايانا وما

إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه يومئذ وَلَا تَعْرَى وَأَنْتَ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء